Book 2 70 70 الرغبة في فعل شيء Gostar de uma coisa هل تحب أن تدخن؟ Quer fumar? هل تحب أن ترقص؟ Quer dançar? هل تحب أن تتنزه؟ Quer passear? أحب أن أدخن. Eu queria fumar. هل تريد سيجارة؟ Queres cigarro? هو يريد شعلة نار، ولاعة. Ele queria lume. أحب أن أشرب شيئاً. Eu queria beber alguma coisa. أحب أن آكل شيئا. Eu queria comer alguma coisa. أحب أن أريح نفسي قليلا. Eu queria descansar pouco. أحب أن أسألكم شيئا. Eu queria perguntar-te uma coisa. أحب أن أطلب منكم شيئا. Eu queria pedir-lhe favor. أحب أن أدعوكم لشيء. Eu queria convidá-lo para alguma coisa. عفوا, ماذا تريد حضرتكم؟ O que é que deseja, por favor? هل تريد حضرتكم قهوة؟ Deseja café? أو تفضل حضرتكم شاي؟ Ou prefere antes chá? نريد أن نذهب إلى البيت. Queríamos ir para casa. هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ Querem táxi? يريدون أن يتصلوا بالتليفون. Eles querem telefonar. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية